الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هذه الفقرة في بيان أفضلية الصحابة أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن أتى أولا بموقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وجه عام بثناء الله تبارك وتعالى عليهم وحكم من سبه أو عابهم، وأن أهل السنة يشهدون الجنة لمن شهد له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة كالعشرة الذين بشروا بالجنة، وذكر كذلك ثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، وقد ذكرنا بعض هؤلاء كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره ممن شهد لهم النبي في الجنة، فأهل السنة والجماعة يشهدون لهم بالجنة بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء إلى هذه الفقرة التي هي فيها يعني تفاضل الصحابة وأن أفضلهم الأربع الخلفاء الراشدين بحسب ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل. قال: ويقرون، والإقرار هو يعني التصديق وتثبيت الأمر من القرار، لأن القرار يعني قرار الشيء هو سكونه، فإقرارهم يعني أنهم يثبتون هذا ويلتزمون به ويصدقون به. بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قيل إنه جاء أكثر من 80 يعني رواه أكثر من 80 شخص صحابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب سأله ابنه محمد اللي هو محمد بن علي اللي هو محمد يسمونه لأمه تلميذ له محمد بن الحنفية، أنه سأل أباه من أفضل هذه الأمة فقال له أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، ثم قال له ثم أنت؟ وخشيت أن يسمع ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. وكذلك ثبت عنه من أيضا من أكثر من 80 من النقل عنه أنه قال يعني من فضلني على أبو بكر جلسته حد المفتري، وخطب بهذا على مسجد الكوفة. فعلي بن أبي طالب تواتر عنه النقل عنه وعن غيره طبعا من الصحابة، لكن هنا ذكر علي بن أبي طالب بالذات لأن الذين يعني ضلوا في هذا الأمر يفضلون علي بن أبي طالب على يعني سائر الصحابة من باب التفضيل، وهذا رفض دون الحط في أبو بكر الصديق، وأما مع الحط فهذا غلو في الرفض أو زندق. هذا النقل أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يعني أهل السنة والجماعة يرون أن عثمان يأتي ثالثا بعد أبو بكر وعمر، وذلك أن الصحابة قدموه في البيعة، قالوا يربعون بعلي رابعهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يعني عثمان فضلوه على علي لأنهم قدموه في البيعة، لما في الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم الاختيار خليفة منهم، استقر الأمر بعدين في نهاية الشورى على علي وعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم إن عبد الرحمن بن عوف لما خلع نفسه قال يعني أجتهد يعني وأستشير المسلمين في من يقدمونه، فيقول عبد الرحمن بعد 3 ليالي وهو يطوف ويسأل الناس، يسأل يعني الرجال وحتى يسأل النساء كذلك ويسأل الولدان، يعني يقول وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد، يقدمون علي بعثمان على علي رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك قاله علي بن أبي طالب وتواتر النقل عنه، من أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقال أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، إجمع كلهم اتفقوا على هذا وبايعوا يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، استقر بعدين أحدهم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضل فيها هي مسألة الخلاف. فهذه تقديم عثمان على علي أو تقديم علي على عثمان، يقول هذه ليست من الأصول، لأن في بعض الناس قدم هذا وبعض الناس قدم هذا، لكن استقر الأمر بعد ذلك على تقديم يعني عثمان على علي. وقال الإمام أحمد: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، وذلك أن المهاجر والأنصار يعني اجتمعوا كلهم واتفقوا على تقديم عثمان في البيعة رضي الله عنهم أجمعين. التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وهي قال: وذلك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعنى طعن يعني قال إن خلافة ليست بصحيحة، خلافة أبو بكر أو خلافة عمر أو خلافة عثمان أو خلافة علي، فهذا لا شك إنه ضال. وقال هنا أضل من حمار أهله، يعني وذلك أنه يعني كالألعاب، بل هم أضل السبيل. وهذه العبارة لا شك، لأن يعني من قال إن الخلافة إنما هي مثلا بالنص، وأن الله نص على واحد معين بالذات، وأن خلافة هؤلاء باطلة، فلا شك أنه يخرج بهذا يعني عن الإسلام، يخرج بهذا عن الإسلام، ويطعن في في في في في في في ذات القرآن وفي ذات السنة وفي يعني اختيار الله تبارك وتعالى يعني لأهل الإيمان. ويلزم من مقالته أولا أن هذا القرآن ليس هو القرآن يعني الصحيح، لأن إذا اتهم أبو بكر بالكذب واتهم عمر بالكذب واتهم الذين كانوا معه أنما يعني بيعوه للدنيا ونحو ذلك، يكون هذا كله طعن فيهم، وطعن في هؤلاء طعن في النقل، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، فالطعن فيهم طعن إذن في القرآن المجموع في السنة، وطعن في الدين كله، فبالتالي يفضي الكفر، يعني الطعن فيهم لا شك أنه يفضي للكفر. لذلك قال الشيخ الإسلام هنا أن من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ثم قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونه، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وحادثة غديركم، والنبي عائد صلى الله عليه وسلم من الحج، سمع بعض الناس، جاءه بعض الناس يشتكي من علي بن أبي طالب ويطعن فيه، فقام النبي عند هذا الغدير، الغدير اللي هو طبعا الغدير هو ما يخلفه السيل ويتركه مكان بين مكة والمدينة، هذا قام النبي خطيبا في الناس وذكرهم الله تبارك وتعالى، ومن ضمن ما ذكرهم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن تروا حرمتهم وأن تحفظوا حقوقهم، أذكركم الله في أهل بيتي. وعلي بن أبي طالب يعني من آل بيت النبي لأنه ابن عمه، طبعا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته وهم يعني ذريته، ولم يبقى طبعا من ذرية الرسول بعد وفاته إلا فاطمة عليه السلام، ومن تنسل منها طبعا هذول ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك آل بيت النبي ومن حرمت عليهم الصدقة اللي هم بنو هاشم وبن المطلب. ورسول قال إن بن المطلب لم نفترق لا في جاتنا في إسلام. فالنبي ذكر بهؤلاء وقال أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، ومعنى يجفوهم يعني فيه جفاء لهم، جفاء نوع من البعد والغلبة والكره. فقال والذي نفسي بيده لا أؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته. أنه يعني نفى عنه الإيمان إلا إذا أحبوهم، أحبوا بني هاشم لله لأن الله اختارهم واختصهم، ولقرابتي لأنهم يعني لقرابتهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، بني إسماعيل أولاد إسماعيل وهم العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش. وقريش هو فهر بن مالك نسبه إلى كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي خيار، خيار اصطفاء اختاره الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب أن يقدموا وأن تحفظ لهم يعني مكانتهم وحقوقهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويتولون يعني أهل السنة والجماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، تولونهم ولاية المحبة والتقديم، وأنهم يعني كأمهاتهم أمهات في الدين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. كلهن، كل الذين مات عنه وسلم وهم زوجاته، وهم زوجاته في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده. فأكثر أولاد النبي كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها، يعني كل أولاده منها إلا إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من ماريا القبطية. فخديجة هي أولا أنه أم أكثر، رزقه الله تبارك وتعالى منها الولد، وأول من آمن به وعاضده على أمره. أول من آمن بالرسول وعاضد الرسول يعني قواه من العضد، عضد الإنسان يعني في يده، والإنسان لأنه يشتد بعضديه فيشبه يعني يعني المعاونة بالغير كأنه عضده، فهي عاضدته على أمره، معنى أنها قوته ونصرته ووقفت معه وتحملت يعني الأذى معه وجفوة قريش وعنادها كلها، وكانت يعني معه رضي الله تعالى عنها في هذه الفترة العصيبة التي كانت في حياة الرسول، فترة يعني البعثة وسنواته الأولى في الدعوة لله تبارك وتعالى في مكة. وكان لها منه المنزلة عالية، كان الرسول لم يحب ولم يقدم زوجة مثل خديجة رضي الله عنها، كانت عافية له في قلبه المنزلة العليا على كل زوجاته. ثم قال والصديقة بنت الصديق، الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، صديقة صدقت بنبي وصدقت بكلمات ربها سبحانه وتعالى، وهي بنت الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ففضلها هذا التفضيل. وكذلك في الحديث الصحيح أن حديث الإمام البخاري أن عمرو بن العاص سأل النبي قال له من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فقال من الرجال، قال أبوه. فهي كذلك أحب الناس إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيعني يقول أهل السنة والجماعة يتولون كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقدمون ما قدمه الله تبارك وتعالى خديجة ثم عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني أن أهل السنة يتبرعون أولا من طريقة الروافض، سموا روافض في عهد زيد بن علي رضي الله تعالى عنه، لما خرج يعني خرج يطلب الخلافة وجاء أنصار يعني جاء الشيعة الذين كانوا في الأساس يعني مع يعني من شيعة الحسن ثم الحسين، ولما قال سألوه امتحنوه يعني هل ماذا تقول في الشيخين، فترضى عنهما وقدمهما، فعند ذلك انفضوا عنه فقال رفضتموني فسموا رافضة لهذا. هذا أول تسميتهم بالروافض، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، فيبغضون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم ويسبونهم، بدءا بالصديق رضي الله تعالى عنه وإلى يعني كل الصحابة، بل يقول زنادقتهم إنه يعني لم يؤمنوا قط، أو إنه لم يبقى أو ارتدوا أو لم يبقى على الإيمان إلا 3 أو 5. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة هؤلاء ومن طريقة النواصب. النواصب اللي هم يعني المبغضون لآل بيت النبي الذين يؤذون أهل البيت وبقول أو عمل، بقول أو عمل هو سموا نواصب لأنهم ناصبوا أهل البيت العداء، يعني نصبوا لهم العداء والعداوة. فهؤلاء يعني معاداة أهل البيت خروج عن منهج أهل السنة والجماعة وعن طريقتهم، والروافض خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة وموقفهم من أصحاب النبي وزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الشيخ هذا الموقف أنهم يتولونهم، يحبونهم، يقدمون من قدمه الله تبارك وتعالى ورسوله، ووضعهم في الترتيب هذا يعني الخلفاء في الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي، على هذا النحو الذي تفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. أقفل إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.